حصريا على شبكة سمل الإنشاء. إلا يا أخوتي يا أخوتي يا أخوتي يا أخوتي يا أخوتي إلا يا أخوتي يا أخوتي يا أخوتي. يا أخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بكم يا أخوي كلك وفهم مشيت درب الجفة قلب المودة صوفة وشريان قلبي بكم يا أخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بكم يا أخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بكم يا أخوي كلك وفهم مشيت درب الجيفة يا أخوي كلك وفهم مشيت درب الجيفة قلب المودة صوفة وشريان قلبي بكم منعاف دربي اخوانه ظل برفقة شيطانه منعاف دربي اخوانه ظل برفقة شيطانه سهران ويا احزانه وبكل حسرة يناديكم سهران ويا احزانه وبكل حسرة يناديكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي قلب المودة صوفة وشريان قلبي بيكون لولا الغلا من أحبابي تمنيتني بترابي لولا الغلا من أحبابي تمنيتني بتراب يميني هذا كتابي يشهد على ساميكم يميني هذا كتابي يشهد على ساميكم يا أخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي فيكم قلب المودة صوفة وشريان قلبي بيكون ناديت علوي صوتي حبكم بقلبي بيتي ناديت علوي صوتي حبكم بقلبي بيتي بيكم هويتي وصيتي وبكل غلا شاريكم بيكم هويتي وصيتي وبكل غلا شاريكم يا أخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بيكم يا أخوتي ما ناسيكم يا قلبي